فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على ظهور الجبال، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ولو كان مدفونا في قاع الأرض. إذن الكنز ما هو؟ كل مال لا تؤدى زكاته سواء كان ظاهرا على ظهر الأرض أو في بطن الأرض فهو كنز، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.